بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر أخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الخامسة، والتي أقيمت بجامع التقوى بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب تطهير الاعتقاد للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريف. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن وفقنا لهذه المجالس التي يدرس فيها كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم الذي يبين كلام الله وكلام رسوله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس مجالس خير وعلم، تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكرها الله سبحانه وتعالى في من عنده. ولا يخفى على الجميع أهمية طلب العلم وحضور حلقات العلم ومجالس العلم ودروس والدروس العلمية، وأن طلب العلم قربة إلى الله عز وجل، بل هو من أفضل القربات وأجل الطاعات. وإن الملائكة يتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن لله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها حفوها بأجنحتهم وجلسوا معهم. وجاء في الحديث الصحيحة أن الله تعالى يغفر لأهل الذكر ولمن جاء معهم وليس منهم، ويقول الرب سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى فيهم جليسهم. ولا يخفى على جميع النصوص التي فيها بيان فضل العلم وطلب العلم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة الملائكة على أعظم مشهود به، هو توحيد الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجاء في الحديث أن العلم هو ميراث النبوة، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: من يريد الله، من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد الله به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لابد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطلب العلم أفضل من نوافل العبادة. فقرر العلماء أن طلب العلم مقدم على نوافل العبادة، نوافل الصلاة والصيام والحج يقدم عليها طلب العلم. فلذا ينبغي على طالب العلم أن يخلص نيته لله عز وجل، وأن يعلم أنه في عبادة وقربه إلى الله عز وجل، فيخلص عمله لله عز وجل، يخلص نيته، يقصد بطلبه العلم وجه الله والدار الآخرة، ويقصد بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه ثم عن غيره. الأصل في الإنسان أنه لا يعلم، فالله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وكذلك أيضا لا بد من الحرص والإصرار وحضور الذهن، ولا بد من تقييد الفوائد العلمية، لا بد من الإخلاص، ولا بد من الحرص والمتابعة والتقييد والمراجعة والسؤال الذي يقصد به الفائدة، الذي يقصد به الإعناس وإيقاع المسؤول في الحرج أو المباحات أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فليقصد الفائدة العلمية. ونحن في هذه الدورة إن شاء الله نقرأ هذه الرسالة ولا أتكلم على ما يفتح الله به. هذه الرسالة الموسومة بتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، للإمام محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. والأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني معروف بسلفيته في الاعتقاد، وأنه سلفي على منهج السلف الصالح، وهو معاصر للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مجدد الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو معاصر له ووافقه، فهو مولود في على رأس المئة الأولى بعد الألف، 1098 أو 99، ووفاته سنة 82 ومئة وألف. والشيخ محمد الوهاب رحمه الله ولاده سنة 1115 ووفاته سنة 1206 هجرية. وعمر رحمه الله الشيخ محمد بن أمير السنعاني عمر 82 سنة، عمره 82 سنة، وعمر الإمام المجدد الشيخ محمد الوهاب 92 سنة، يزيد عليه 10 سنوات، ومعاصر له وموافق له، وأثنى على دعوته السلفية، وله قصيدة مشهورة في هذا يقول فيها: سلام على نجد ومن حل في نجدي. قال في قصيدة مشهورة، وقال إن الإمام المجدد محمد الرهاب جاء بهذه الدعوة السلفية، وأنه وافق ما عندي، هو صاحب سبل السلام السرعاني سكن عليه الشوكاني وغيره من أهل العلم. وهذه الرسالة سماها تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. تطهير الاعتقاد يعني تطهير عقيدة المسلم عن الأدران، لو جمع درن وهو الوسخ، أدران الإلحاد، والإلحاد الميل عن الصواب وعن الحق وعن الجادة. يعني معنى هذه الرسالة يريد أن يطهر العقيدة السلفية عن وسخ الإلحاد والانحراف والشرك. والمراد بالتطهير التطهير المعنوي، ليس التطهير الحسي. تطهير نوعان: تطهير حسي وتطهير معنوي. تطهير حسي كان تطهر الثوب او البدن الذي علقت به النجاسة، اذا علقت النجاسة بالثوب والبدن تطهرها بالغسل فيطهر، هذا تطهير حسي. وهناك تطهير معنوي، تطهر العقيدة مما علق بها من ادران الشرك والالحاد والبدع والمعاصي والكبائر، بمعنى أنك تعتقد عقيدة السلف الصالح وتطهر تصفي العقيدة وتنقيها من شواب الشرك والبدع والمحدثات في الدين. هذا تطهير المعلم، وهذا هو الذي أرادها الشيخ رحمه الله الشيخ الصنعاني في قوله تطهير الاعتقاد، تطهير المعنوي، يعني تطهير عقيدة المسلم عن أدران الإلحاد، عن أدران الإلحاد، والإلحاد هو الميل، الميل عن الصواب وعن الحق. فالشرك إلحاد، والمعاصي نوع من الميل والإلحاد. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يميلون بها عن الصواب وعن الحق. سوى الزور ما كانوا يعملون. وهذه الرسالة طبعت طبعات، وبين يدي رسالة طبعة فيها تحقيق وتخريج محمد صبحي حسن حلاق، قد تكون متوفرة معكم وقد تكون متوفرة نسخة أخرى، ذكر في أولها مقدمة قليلة مثل صفحة قليل، وترجمة المؤلف أيضا قليلة لا مانع من قراءتها. هذه المقدمة بين فيها باختصار العقيدة السليمة، عقيدة السلف الصالح، وأنها توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، وترجمة المؤلف. فلعلنا نقرأ المقدمة ثم نقرأ الترجمة باختصار ثم نبدأ في رسالة. من كان عنده رسالة فل يطالع فيها، ومن لم يكن عنده فليستمع لأنها قليلة ويكفي سمع هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خطبة تسمى خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تقرأ الآية الثلاث، آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وآية النساء أول آية في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم، والآية الثالثة في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تسمى خطبة الحاجة، وهذه الخطبة معروفة وواردة في السند، وتسمى خطبة الحاجة. يشرع قراءة هذه الخطبة عند عقد النكاح، عند عقد النكاح يشرع قراءة هذه الخطبة، ثم بعد ذلك يعقد الولي النكاح. وسمى خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، ولهذا يقول العلماء فقهاء كالحنابلة يقولون في كتبهم: ويسن العقد مساء يوم الجمعة بخطبة ابن مسعود. هذه هي الخطبة ابن مسعود، سمى خطبة الحاجة، وتقرأ ويسن الإتيان بها في كل حاجة، وإن كانت جاءت في خطبة النساء إلا أنه لا بأس أن تفتح بها الكتب والرسائل وخطب الجمعة وغيرها. وكان شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله الإمام المشهور كثيرا ما يكتب خطبه في مؤلفاته ورسائله بهذه الخطبة، خطبة الحاجة. هذه هي خطبة الحاجة. نعم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، هذا جاء في الحديث، كان الذي يقول هذا في خطبة الجمعة، يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أو أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جاء في رواية النسائي وفي الغلالة في النار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في خطبة الجمعة. نعم. وبعد، إننا نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجود واحد. المحقق قال أما بعد ثم قال وبعد، ليس يقول أما بعد الأولى تكفي عن قوله وبعد، لكن أراد أن يفصل بعد أن بين أن هذا كتاب الله، بعد ذلك أراد أن يبين العقيدة ما يعتقد هو العقيدة السلفية. نعم. إننا نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجود واحد أحد فرد صمد متفرد بكل صفة كمال ومجد وعظمة وعظمة وكبرياء وجلال، وأن له غاية الكمال الذي لا يقدر الخلائق أن يحيطوا بشيء من صفاته، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وأنه العلي الأعلى علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وأنه العليم بكل شيء، وأنه العليم بكل شيء، القدير على كل شيء، السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير بكل شيء، الحكيم في خلقه وشرعه، الحميد في أوصافه وأفعاله، المجيد في عظمته وكبريائه، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وعم بجوده وبره ومواهبه كل موجود، المالك الملك، المالك الملك لجميع الممالك، فله تعالى صفة الملك. المالك، المالك، المالك الملك، عندك ايش؟ المالك، المالك الملك، هو المالك الملك لجميع الممالك. المالك الملك لجميع الممالك، فله تعالى صفة الملك. والعالم العلوي والسفلي كلهم مماليك وعبيد لله، وله التصرف المطلق، وهو الحي الذي له الحياة الكاملة المتضمنة لجميع أوصافه الذاتية، القيوم الذي قام بنفسه وبغيره، وهو متصف لجميع صفات الأفعال. إيش؟ القيوم الذي قام بنفسه كذا وبغيره عندكم؟ هذا القيوم الذي قام بنفسه وقام به غيره، وقام به غيره، القيوم الذي قام بنفسه وقام به غيره، قل هو بغيره ما يصلح، الذي قام بنفسه وقام بغيره لا، قال الذي قام بنفسه وقام به غيره. نعم. القيوم الذي قام بنفسه وقام به غيره، وهو متصف لجميع صفات الأفعال، فهو الفعال لما يريد، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ونشهد أنه ربنا الخالق البارئ المصور الذي أوجد الكائنات وأتقن صنعها وأحسن نظامها، وأنه الله إلى هنا إذا قالوا أحسن نظامها، هذا أثبت المحشي أو المحقق هنا أثبت وجود الله سبحانه وتعالى في قوله نشهد أن الله واجب الوجود، وأثبت صفاته وأسماءه وأفعاله، يثبت توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في كل ما مضى، إثبات أن الله واجب الوجود، وأن أحد فرد صمد، وأن له الكمال المطلق، وأنه الأول، وأنه الظاهر، وأنه العلي في جميع أنواع العلو الثلاثة، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وأنه السميع وأنه البصير، وأن له الأوصاف الكاملة الذي وصف بها نفسه، وأنه المدبر، وأن العباد كلهم مماليك، كل فهو أنه فعال لما يريد، وأنه الخالق البارئ، وأنه الذي أوجد الكائنات، كل هذا في إثبات وجود الله وإثبات لأسمائه وصفاته وأفعاله. لم يأتي إلى الآية توحيد العبادة والألوهية. نعم. وأنه الله الذي لا إله إلا هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. هذا في إثبات توحيد العبادة والألوهية. ثمة أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية والعبادة، وهذا هو الذي من أجله خلق الله الخلق، وهو الذي ركز عليه المؤلف الأمير محمد إسماعيل الأمير بن الأمير الصنعاني ركز على توحيد الألوهية والعبادة، وذلك لأن القرآن كله من أوله إلى آخره في إثبات توحيد العبادة والألوهية، ما إثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لكن توحيد الربوبية والأسماء والصفات هذا توحيد فطري لم ينكره أحد إلا من شد من الأمم. أما توحيد الألوهية والعبادة فهذا هو الذي فيه خصومة، وقد تخصم بين الأنبياء والرسل وبين أممهم، هذا فيه توحيد العبادة، وأنه الله الذي لا إله إلا هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه، الإله هو المعبود، وهذا هو توحيد العبادة والألوهية، هو الذي من أجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. فلا نخضع ولا نذل ولا نذل ولا ننيب ولا نتوجه إلا لله الواحد القهار العزيز الغفار، فإياه نعبد وإياه نستعين، وله نرجو ونخشى، نرجو رحمته ونخشى عدله وعذابه. نعم عدله، يعني من وضع الله عدله، من وضع الله عدله فيه عذب، لأن الله تعالى يثيب الطائعين برحمته ويعاقب العاصين بعدله. ولهذا جاء في الحديث لو عذب الله أهل السماوات وأهل السماوات والأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمه لكانت رحمته أوسع له. والمعنى أنه لو وضع عدله في أهل السماوات وأهل أرضه لكانوا مدينين، لكانوا مدينين له، وحينئذ لو عذبهم عذبهم وهو غير ظالم لهم. والمعنى أن الله لو حاسب عباده بنعمه عليهم وأعمالهم وطاعته لكانوا مدينين، وحينئذ لو عذبهم لعذبه وهو ظالم، لكنه سبحانه لا يوضع عدله ولا يحاسبهم بنعمهم وأعمالهم، بل يبتدئهم بنعم جديدة. فلو وضع عدله فهو سبحانه وتعالى يرحم عباده ويثيبهم يثيب الطائعين برحمته وفضله وإحسانه، ويعاقب العاصين والمجرمين بعدله سبحانه وتعالى. فعقابه للعاصين عدل، لا يظلم أحد سبحانه وتعالى، ورحمته للمطيعين فضل وإحسان. نعم. وله نرجو ونخشى، نرجو رحمته ونخشى عدله وعذابه، لا رب لنا غيره، فنسأله وندعوه، ولا إله لنا سواه نؤمنه، ولا إله لنا سواه نؤمنه ونرجوه، هو مولانا في إصلاح ديننا ودنيانا، وهو نعم النصير الرافع عنا جميع السوء والمكاره. فهذه صفة الإيمان بالله تعالى على وجه التفصيل. فهذه صفة الإيمان بالله تعالى على وجه التفصيل. وقد مقدمة طيبة جيدة في تلخيص أنواع التوحيد الثلاثة باختصار. نعم. وقد أخل بها بعض الناس، كأن يعتقد العبد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبير أمورها، تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، أو أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه. نعم يرجوه، كان يدعو، كان يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه. فلما رأى العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى هذه الأصناف من العباد، قام بكتابة هذه الرسالة التي نحن بصدد تحقيقها وتخريجها، وأسماها تطهير الاعتقاد عن أجران الإلحاد، أثبت فيها أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين، وأوضح فيها خطر الشرك على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة، وأورد فيها الأدلة على تحريم النذور والنحائر للقبور وغيرها. فجزاه الله خيرا على ما كتب، وجعله في ميزان أعماله يوم العرض عليه، ونحن معه يا رب العالمين. نعم، كما قال محقق مؤلف رحمه الله علامة محمد بن إسماعيل بن أمير الصنعاني، هذه الرسالة ذكر فيها قواعد وأصول في توحيد العبادة وفيما وحقوق هذا التوحيد، جعلها قواعد وأصول. نعم. ترجمة. ترجمة المؤلف: هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الأمير الحسني اليمني الكحلاني المولد الصنعاني الكحلاني المولد الصنعاني النشأة والوفاة. مولده في منتصف جماد الآخرة سنة 1099 للهجرة في مدينة كحلان التي تقع في الشرق الشمالي من حجة على بعد 17 كيلا. انتقل مع أبيه إلى صنعاء في سنة 1107 للهجرة وكانت سنه 8 سنوات، فنشأ بها وتعهده أبوه بالتربية والتعليم وأسلمه إلى النحارير من أهل العلم كالسيد العلامة زيد بن محمد بن الحسن بن القاسم والسيد العلامة صلاح بن الحسين الأخفش والسيد العلامة عبد الله بن علي بن أحمد والقاضي العلامة علي بن محمد بن أحمد العنسي حتى تخرج عليهم عالما فاضلا يشار إليه بالبنان، ثم عكف على نشر السنة النبوية والتدريس والفتيا والإرشاد والتأليف. وكان الأمير الصنعاني رحمه الله يمثل العالم الورع الزاهد، حاله كحال العلماء الأجلاء رحمهم الله تعالى، لا هم لهم إلا مغفرة الله وطلب رضوانه، وقد أثنى عليه العلماء حتى أن الشوكاني رحمه الله تعالى قال عنه: الإمام الكبير المجتهد المطلق صاحب التصانيف. وقال عنه أيضا: برع في جميع العلوم وفاق الأقران وتفرد برئاسة العلم في صنعاء وتظهر بالاجتهاد وعمل بالأدلة ونفر عن التقليد وزيف ما لا دليل عليه ونفر عن التقليد وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية. وقال عنه محمد محي الدين في مقدمة توضيح الأفكار: ولقد كان الشارح المحقق ابن الأمير في كتابه هذا كما عهد في مؤلفاته كلها الرجل العارف بما قيل ولما قيل وماذا قيل مما يرد عليه أو يدفع عنه أو يدفع به، وكان مع ذلك كله رجلا حر الرأي يوافق المصنف ما وافق الحق في نظره ويخالفه من حرف عما يعتقده صوابا، ويبين ما في عبارة المؤلف من قصور عن تأدية المعنى الذي يحوم حوله وما فيها من استيعاب أحيانا. هكذا يعني كما قال هو كغيره من العلماء، عالم يعني من العلماء وله اجتهادات وله مؤلفات جيدة ونافعة مفيدة، لكن ليس معصوم من الخطأ، قد يغلط وقد يغلط غيره كما يغلط غيره، قد يغلط هو وقد يغلط منه أكبر منه كما يغلط منه أقل منه. وهناك بعض الأشياء التي تجد في الرسالة قد يكون قد يلاحظ عليه هي أشياء، وهذا لا يغض من قدره. وكل كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك أحد يعني معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه رحمه الله إمام معروف سلفي معتقد، وكلامه ومؤلفاته جيدة ونافعة مفيدة، ولكن قد يكون لها أشياء مرجوحة أو يغلط فيها كغيره ينبه عليها غيره من أهل العلم. نعم. وللعلامة الأمير مؤلفات كثيرة، منها إجابة السائل شرح بغية الآمل وإرشاد النقاد إلى تيسر الاجتهاد وإقامة البرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وتوضيح الأفكار لمعاني تلقيح الأنظار في علوم الآثار والثمان المسائل المرضية وديوان الأمير الصنعاني وسبل السلام وهو شرح على بلوغ المرام من أدلة الأحكام. نعم، هذا سبل السلام المعروف الآن، شرح عمدة الأحكام اللي يدرس الآن في كليات الشريعة وأصول الدين وغيرها، هو المؤلف والشارح سبل السلام في شرح بلوغ المرام لحافظ ابن حجر. نعم. وغيرها من الكتب النافعة. وقد كان رحمه الله تعالى من العلماء العاملين الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم، فكان صريحا وشجاعا في نصحه للأئمة والولاة والتنديد بما يعانيه الناس من المظالم. وكان رحمه الله تعالى داعيا إلى العمل بالكتاب والسنة وعدم التقيد بالمذاهب المعروفة، وداعية إلى إخلاص التوحيد. ومات رحمه الله تعالى بصنعاء في يوم الثلاثاء 3 شعبان سنة 82 و100 وألف، وقد دفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلى صنعاء على عن 83 سنة رحمه الله. نعم. بعد هذا ننتقل إلى مقدمة مؤلف الصنعاني رحمه الله. نبدأ الآن برسالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة في كل الإفراد من اتخاذ الأنداد، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتكلون إلا عليه، ولا يفزعون في كل حال إلا إليه، ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى، ولا يتوصلون إليه بالشفعاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نعم. فتح الرسالة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب العزيز، ثم ثنى بالحمد لله. الحمد لله كما فتح الله تعالى كتابه العظيم القرآن، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الاستغراء، والمعنى أن والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والحمد أكمل من المدح، فالمدح هو أن تخبر عن صفات الممدوح، وأن تذكر صفاته، وقد تكون هذه الصفات خلقية ليست اختيارية، كما تمدح الأسد لأنه قوي قوي العضلات، هذا مدح ولا يسمى حمد. أما الحمد فهو أكمل من المدح، فهو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية التي يفعله باختياره مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وبينه الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي. الحمد يكون بالقول، والشكر يكون بالقول والفعل والاعتقاد. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالحمد، وصف نفسه بالحمد، الحمد لله. والمعنى وأل الاستغراق، والمعنى أن جميع أنواع المحامد كلها لله مملوكة ومستحقة. جميع أنواع المحامد مستحقة لله ومملوكة له، فهو لله ملكا واستحقاقا. الحمد لله يقول الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفيدوه بتوحيد العبادة في كل الإفراد. المعنى أن الله تعالى لا يقبل توحيد من وحده في ربوبيته حتى يوحده في عبادته وألوهيته. فالمشركون وهم كفار قريش وغيرهم وحدوا الله في الربوبية، وأقروا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، كما قال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، ومن بيده ملكوت كل شيء، ومن رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم سيقولون إلا، ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يزال عليه سيقولون إلا. إذا هم معترفون وهم موحدون لله في ربوبيته، لكنهم أشركوا معه في توحيد الألوهية والعبادة، فلهذا لا يقبل توحيدهم بالربوبية، يعني لا يفيدهم ولا يدخلهم في الإسلام. فمن وحد الله في ربوبيته ولم يوحده في عبادة وألوهيته فإن الله لا يقبل هذا التوحيد، بمعنى أنه لا يفعل ولا يفيد ولا يخرجه من دائرة الشرك والكفر، ولا يرجه من عذاب الله حتى يوحد الله في العبادة والألوهية. هذا معنى قوله مؤلف الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، يفردوه من أي شيء، من اتخاذ الأنداد، والأنداد جمع ند هو المثيل والنظير، يعني بأن لا يجعلوا لله مثيلا ولا نظيرا ولا شريكا في الربوبية أو في الألوهية أو في الأفعال أو في الصفات أو في العبادة. فمن جعل لله ردا فإنه مشرك بالله عز وجل، ومن جعل له ردا فلا يقبل الله منه توحيده إياه في ربوبيته. وهذا هو أعظم الذنوب كما جاء في الحديث أبي مسعود النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ردا وهو خلقه. الرد هو المثيل والنظير، فمن جعل له مثيلا أو نظيرا في الربوبية يعني مدبر مع الله، أو جعله مثيل الله في أسماء وصفات، أو مثيل الله في العبادة والألوهية، هذا مشرك فلا يقبل الله منه أي عمل حتى يوحد الله ويخلص له العبادة. فمن وحد الله في ربوبيته ولم يوحده في عبادة وألوهيته بأن اتخذ أندادا جعل الله أندادا يدعوهم مع الله أو يتوكل عليهم أو يسمع إليهم في حال من الأحوال، فإن الله تعالى لا يقبل منه توحيده في الربوبية. وهذا معنى قول المؤلف فلا يتخذون له ردا ولا يدعون معه أحدا ولا يتكلون إلا عليه ولا يسعون في كل الحال إلا إليه. يعني من لم يفعل ذلك فلا يقبل الله منه توحيده في الربوبية، ولا يدعون بغير أسماء الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، يعني لا يجعلون شفيعا يدعونه ويطلبونه الشفاعة بدون الله عز وجل، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ليس بينك وبين الله أحد واسطة في الدعاء، بل تدعوه وحده سبحانه وتعالى، تدعوه ولا تجعل واسطة، تدعوه تطلب منه الشفاعة، هذا هو الشرك كما قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يسمعون عند الله. فالمشركون عبدوا من دون الله، دعوا الأصنام والأوثان، ومنهم من دعا الملائكة، ومنهم من دعا الصالحين، ومنهم من دعا الشر والأحجار، يدعونهم من دون الله يطلبون منه الشفاعة عند الله، فكفرهم الله وجعلهم مشركين في هذا الاعتقاد، حيث صرفوا العبادة لغير الله ويطلبون منه أن يكون شفيعا لهم عند الله. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله ربا معبودا، وأن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نعم. وكفى بالله. وكفى بالله شهيدا. نعم. الشهادة المؤلف قال وأشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله وأنه الرب المعبود، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة، من لم يأتي بهما فليس له إسلام ولا دين. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى في الوحدانية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهاتان الشهادتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه. لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله، يشهد أن لا إله إلا الله يعني يعتقد ويقر بأنه لا معبود بحق إلا الله، ويلتزم بذلك ويعمل به، ويشهد ويقر ويعترف بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي الغطي ثم البدني هو رسول الله، هو خاتم النبي، هو عبد الله ورسوله، عبد ورسول يطاع ويتبع ولا يعبد. فالرسول له حق والله تعالى له حق، وهو العبادة حق الله، والرسول له حق هو الطاعة والاتباع والمحبة والتصديق والتوقير التبجيل والمؤمنون له حق وهو محبتهم وموالاتهم والاقتداء بهم في أعمالهم الطيبة. صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. صلى الله عليه هذا دعاء الله دعاء الله عز وجل بأن يصلي على نبيه صلى الله عليه. وصلاة الله على نبيه أصح ما قيل به. الصلاة هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. فتسأل الله أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى كما روى البخاري في صحيح عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومنهم ما قال الصلاة هي الرحمة ومنهم ما قال تشمل الأمرين. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أعطت الرحمة على الصلاة. فأنت تسأل ربك أن يثني على عبده ورسوله محمد في البلاء الأعلى. ملائكة البلاء الأعلى كما قال لا يستمعون البلاء الأعلى وهم الملائكة ومن حملة العرش ومن حول العرش من الكروبيين وغيرهم. فأنت تسأل الله أن يثني على نبيه في البلاء الأعلى. نعم. وصلى الله عليه وعلى آله. الآل كلهم في المراد بالآل في المراد بهم أهل بيته المؤمنون من أهل بيته ويصف في ذلك أزواجه أهل بيته المؤمنون العباس عم العباس عم حمزة وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة كلهم وأزواجه كلهم من آله. وقيل المراد بالآل أتباعه على دينه وهذا أعظم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. وإذا عطف الأصحاب على الآل وإذا عطف الأصحاب على الآل صار الأصحاب داخلون في الآل وخصوا أيضا بالإفراد فصار يصلى عليهم مرتين مرة في العموم دخولهم في الآل ومرة في الخصوص. هنا المؤلف قال وعلى آله يعني أتباعه يصلى أتباعه على دينه ويدخل في ذلك دخولا أوليا أهل بيته وصحابته وعلى آله والتابعين لهم. التابعين لهم يعني تابعين للآل السلامة من العيوب. كأن المؤلف رحمه الله هنا قال لما قال صلى الله عليه وعلى آله ظاهره أنه أراد به أهل بيته لأنه قال والتابعين لهم. ولو كان بعضه أتباعه على دينه لكان قول والتابعين في كثرة. ولو قال مؤلف رحمه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم لكان أولى. لو عطف قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه لكان أولى. هو قال صلى الله عليه وعلى آله أهل بيته وعلى التابعين والتابعين له ويدخل في التابعين الصحابة ومن تبعهم إلى يوم القيامة. تبعها في السلامة من العيوب. من العيوب يعني من البدع يدخل في العيوب. سلام من العيوب أعظم البدع الكفر والبدع والمعاصي يعني كل من تبعهم وسلم من الكفر والمعاصي هذه هي العيوب العيوب المعنوية. وتطهير القلوب يعني تطهير القلوب من عن اعتقاد كل شيء مشوب. فهو يصلي على قال صلى الله عليه وعلى آله وبيته وعلى التابعين لهم الذين سلموا من العيوب وهي الكبائر وهي الكفر والمعاصي والكبائر. وتطهير القلوب يعني الذين طهروا قلوبهم عن اعتقاد كل شيء يشوب التوحيد يشوب يعني يخلق التوحيد. الذين طهروا عقيدتهم عن اعتقاد كل شيء يخل بالاعتقاد. نعم. ها؟ والسبعين ايش؟ له. نعم. والسبعين له. السبعين له يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعد فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته من اتخاذ الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد الشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام، وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات، وهو من أهل الفجور لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب. فواجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. بعد الخطبة، بعد مقدمة المؤلف وخطبة، قال وبعد، يعني بعد الخطبة، قال فهذا يعني إشارة إلى الرسالة التي كونها في ذهنه قبل أن يكتبها. قال فهذا إشارة إلى ما تصور في ذهنه، لأن الكتاب لأنه لم يكتبها بعد. قال فهذا يعني فهذا المعاني التي سأكتبها في هذه الرسالة التي سميتها تطهير الاعتقاد. تطهير وعرف الطهارة هي معنوية وحسية، مراد الطهارة المعنوية عن أدران وسخ للحال من الشرك والمعاصي والبدع. وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه، تجب يعني وجب علي مؤلفه وتعين ورصفه ورتبه. المؤلف يقول انه وجب عليها، يعني وجب علي هذا التأليف لأن فيه إنكار المنكر، وأعظم المنكر هو الشرك. فالمؤلف يقول الشرك انتشر في جميع البلدان والأمصار، في اليمن والشام ومصر ونجد وسهامة، فلما انتشر الشرك وجب علي أن أنكره. إنكار المنكر واجب، المؤلف رأى أنه واجب عليه، وإنكار المنكر يجب إنكاره على كل من علم به حتى يزول المنكر. المنكر يجب إنكاره حتى يزول، فهو فرض على الكفاية، فرض على الأمة أن تقوم بإنكار المنكر. فإذا أنكر بعض أفراد الأمة هذا المنكر ارتفع الإثم عن الجميع، وإن سكت كلهم أثم. قال الله تعالى في الكتاب العظيم وليتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وليتكن أمر يعني لتنفصل أمة طائفة من الأمة الإسلامية تقوم بهذا الأمر العظيم. وليتكن منكم أمة ما هو وصفهم؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذه الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة كلها، واجب كفائي. والواجب معروف أن الواجب أو الفرض ينقسم إلى فرض على الأعيان وفرض على الكفاية. فرض على الأعيان يجب على كل شخص بعينه مثل الصلوات، كل أحد يجب عليه الصلاة. وهناك واجب كفائي على الكفاية، واجب على الأمة كلها، فإذا قام البعض سقط الإثم على الباقي، مثل صلاة الجنازة، مثل تغسيل الميت والصلاة على الميت. يجب على الأمة أن يصلوا على هذا الميت، فلو تركوا الميت ولم يصلوا عليه واتمت الأمة، وإذا صلى واحد أو اثنين أو ثلاثة ارتفع الإثم على الباقي. يجب على الأمة أن تغسل الميت، فإذا تركوا الميت ولم يغسلوا أثموا كلهم، وإن غسله بعضهم ارتفع الإثم، وكذلك تكفينه ودفنه هذه فروض كفاية. ومثله إنكار المنكر، إذا وجد إنكار المنكر يجب على الأمة أن تنكر هذا المنكر، فإذا قام به من يفتي ارتفع الإثم عن الجميع، فإن تركه كل مثل. وأعظم المنكرات هو الشرك بالله عز وجل. المؤلف رحمه الله يقول وجب علي تأليف هذا الكتاب إنكارا للمنكر الذي هو أعظم المنكرات وهو الشرك بالله عز وجل. فمنكر يجب انكاره حتى يزول. فالمؤلف رحمه الله انه يجب عليه انكار المنكر لانه منكر ما زال موجود، او لان هناك بعض الشركيات لم يقم احد بانكارها، فرى ان هذا واجبا عليه، لانه واجب على الامه وهو قد علم بهذه المنكرات وهي انتشار الشرك في البلدان الاسلاميه التي تنتسب الى الاسلام، ولم يزل هذا المنكر ولم يقم احد في بعض الجهات بانكاره، قال فوجب علي التعريف تعريف هذه الرساله انكار المنكر واجب، لكن لو قام به غيره لا يكون واجب يكون مستحب. فكان المؤلف راى انه ما قام بهذا الواجب احد، ولهذا راى انه واجب ان هذا من الواجبات عليه، قال فواجب علي واجب علي تاليفه وتعين على التوصيل لما رايته وعلمته، يعني لاني رايت هذا الشرك وعلمت تحقق، ورايت شافه بعيني وتحقق وجوده، فراى مثلا في بلاده في اليمن راى الشرك وتحقق وجوده في الشام ومصر ونجد وتهامه تحقق وجوده، ورأى بعينه قال وهو الاعتقاد، ما هو المنكر هذا؟ قال هو الاعتقاد في القبور، يعني الاعتقاد في أصحاب القبور، هو أن بعض الناس يعتقد في صاحب القبر بأنه يكشف البلاء أو ينصر على الأعداء أو يستنزل غيث السماء أو له قدرة على تفريج الكربات وقضاء الحاجات او انه يشفع عند الله. تخيل كثير من الذين يطوفون حول القبور ويطوفون حول القبور وينذرون لها ويذبحون لها وينذرون لها ويدعونها من دون الله، هذا اعظم اعظم. فالمؤلف رحمه الله يقول رأيت الاعتقاد في القبور منتشر في اليمن وفي الشام وفي مصر وفي نجد وفي ثيابة وفي جميع الديار الاسلام ليس بس للاسلام. لما رأيت هذا الشرك منتشر ولم يزل هذا المنكر لا يزال باقيا وفي بعضها لم يزل هذا المنكر أحد، وجب علي عين علي أن أقوم بإنكار هذا المنكر، لهذا وجب علي تأليف هذه الرسالة في بيان الحق ورد الباطل، بيان الحق وهو وجوب توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وإنكار الشرك وهو الاعتقاد في القبور. يعني هذا بالنسبة للأموات، بالنسبة للأموات الاعتقاد في القبور متشدد، يقول المؤلف الاعتقاد فيهم اعتقاد أنهم يشفعون عند الله وأنه يجوز صرف العبادة إليه حتى يشفعوا عند الله أو حتى يفرجوا كربة المكروب أو حتى يقضوا حاجة المحتاج أو حتى ينصروا على الأعداء أو حتى يستنزل به غيث السماء. وكذلك الشرك في الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات هم الصوفية الذين يدعون أنه تكشف عنهم الحجر وأنهم يعلمون المغيبات، هؤلاء الصوفية الذين يدعون علم الغيب مشركون، لأن من يدعى علم الغيب فهو مشرك، علم الغيب خصائص الله، فمن يدعى علم الغيب فقد كفر. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسلا. فالمؤلف رحمه الله يقول الشرك منتشر في الأموات وفي الأحياء، أما الشرك الذي في الأموات فهو اتخاذ القبور، الاعتقاد في القبور، يعني بأصحاب القبور اعتقاد بأنهم يجوز أن تصرف لهم العبادة، الدعاء والذبح أو النذر أو الطواف أو الركوع والسجود بدعوى أنهم يشفعون عند الله ويقولون الحوائج. والشرك في الأحياء، في الأحياء الصوفية الذين يدعون العلم المغيبات والمكاشفات وهم ويدعون انهم اولياء وهم من اهل الفجور، هؤلاء الصوفيه واركاء الصوفيه وشيوخ الصوفيه الذين يدعون العلم بغيرهم كسرات يقولون هم من أهل الفجور لا يحضرون للمسلمين مسجدا ولا يرى أحدهم لله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهدو البعث ولا الكتاب. هذا وصفا قص الصوفية يدعون مغيبات ويدعون أنه كشف لهم على الحجب وهم من أهل الفجور لا يحضرون المساجد ولا يصلون ولا لله يركعون ولا يسجدون ولا يعرفون السنة ولا الكتاب العزيز ولا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب لا يحاب يعني لا يخاف لا يخافون البعث والحساب لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم كفار ملاحدة. قال المؤلف رحمه الله لما وجدت المنكر منتشر في الأحياء وفي الأموات في الأموات الاعتقاد في أصحاب القبور وصرف العبادة للبعث والأحياء الاعتقاد في الصوفية أنهم أولياء وأنهم كشفت لهم الحجب وأنهم يعلمون مغيبات مع فجورهم الخصية. فلما رأيت الشرك منتشر في الأحياء وفي الأموات وجب علي أن أنكر هذا المنكر الذي هو أعظم المنكرات ولهذا قال المؤلف فواجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره يعني لا أكون من الكاتمين للعلم. فقد توعد الله الكاتبين بوعيدهم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينة والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالمؤلف رحمه الله يقول وجب علي إنكار المنكر حتى لا أكون من الكاتمين للحق الذي أوجب الله إظهاره. فلهذا رأى المؤلف أنه واجب عليه أن يؤلف هذه الرسالة تحذيرا من الشرك الواقع والمنتشر في البلدان الإسلامية الشرك فيه في الأموات وفي الأحياء. نعم. فاعلم أنها هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. الأصل الأول كل ما في القرآن حق. إنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل وصدق لا كذب وهدى لا ضلالة وعلم لا جهالة ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. مؤلف رحمه الله ذكر قواعد سماها أصول وقال إنها من أهم ما يجب على الموحد أن يعرف هذه الأصول. هذه أصول وقواعد يجب معرفتها والعلم بها واعتقادها لأنها أمر مجمع عليه متفق عليه بين أهل العلم معلومة من الدين بالضرورة لا اختلاف فيها. فيجب على طالب العلم وعلى المتعلم أن يعلم هذه الأصول ويفهمها ويتيقنها جيدا ويعتقدها ويعلم أن هذه الأصول لا اختلاف فيها ولا أحد ينازع فيها وهي أمر مجمع عليه متفق عليه. ومن لم يؤمن بهذه الأصول فإن في إيمانه وتوحيده خلل ونقص وقد يكفر إذا قامت عليه الحجة وليس له علم. الأصل الأول يقول المؤلف الأصل الأول كل ما في القرآن حق. هذا مجمع عليه كل ما في القرآن حق مجمع على اعتقاده وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة كل مسلم يعتقد هذا الاعتقاد أن ما في القرآن حق. فمن اعتقد خلاف هذا الأصل واعتقد أن القرآن فيه باطل فهذا مرتد عن الإسلام يجمع المسلم نسأل الله السلامة والعافية. كل مسلم يعتقد أن ما في القرآن حق قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال تعالى إنما أنزل إليك من ربك الحق الآية التي فيها أن ما أنزل إليك من ربك حق. فهذا أمر, هذا الأصل مجمع عليه, أن كل ما في القرآن حق. فمن اعتقد أن القرآن فيه باطل أو فيه نقص أو فيه تحريف أو فيه زيادة أو أنه يمكن أن يزاد فيه وينقص, فقد كذب الله في قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا القرآن, إنا نحن نزلنا الذكر, وإنا له لحافظون. الله تعالى تكفل بالسحور. والقرآن هو الحق, وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل, وصدق لا كذب, وهدى لا ضلال, وعلم لا جهالة, ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمان لا يتم إسلام أحد لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به, وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. هذا كما قال المؤلف رحمه الله لا نزاع فيه. من اعتقد أن القرآن فيه غير الحق أو أنه يدخله التحريف أو الزيادة أو النقصان فليس بمؤمن, نسأل الله السلامة والعافية, وهو خارج عن دائرة الإسلام. نعم. الأصل الثاني: الرسل بعثوا للدعوة إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة, وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, أن لا تعبدوا إلا الله, أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله, فإنما دعت الرسل أمامها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. ومعناها هو إفراد الله تعالى بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه, وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. نعم. هذا الأصل الثاني, أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا الدعوة إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. نعم, هذا أصل مجمع عليه, أن الرسل بعثوا دعوة الناس إلى توحيد العبادة, إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. وهذا أمر أصل مجمع عليه, والنصوص في هذا واضحة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول بعثه الله يدعو قومه لتوحيد العبادة بادئ بالبدء, كما أخبر الله تعالى عن نوح وهود وصالح وشعيب. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا كل رسول بعثه الله يدعو إلى توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية هذا أمر فطري أقر به جميع الطوائف الأمم كل من شد. هناك من شد لا عبرة من شد, مثل الدهريون الذين يقول لا يهلكنا إلا الدهر, منهم الشيوعية الملاحدة الذي يقول لا إله والحياة مادة, ومثل الطبائعيون الذين يؤمنون بالطبيعة ومن يقول بالصدفة. هؤلاء شذوا مجموعة الطوائف البشرية, وإلا جميع طوائف البشر كلهم بقرون متوحد الربوبية إلا من شذ. هؤلاء شذوا. والنزاع بين الرسل وأممهم في توحيد العبادة والألوهية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أن رسل الله وأنبياء من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله في توحيد العباد. وكل رسول أول ما يقرأ به يسمع قومه أو تعبدوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره أن لا تعبدوا إلا الله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. يقول عليه هذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي بيدها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب كلمة التوحيد لا إله إلا الله بيدها قام السوق والجهاد وخلقت الجنة والنار وقسم الناس إلى شقي وسعيد ومعناها لا معبود حق إلا الله هذا معناها. فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. الرسل دعوا الأمم إلى اعتقاد معناها ومعناها إفراد الله بالعباد والبراءة من الشرك وأهله هذا معناها ولا يكفي مجرد قولها باللسان. وكفار قريش يعرفون معناها ولهذا امتنعوا من قولها لا يقولها حتى يسلم ويعبد الله لأنه يعرف معناها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش كلمة أطلب منكم كلمة إذا قلتوها بلغتم بها العرب ودارت لكم بها العجم فقال أبو جهل ما هي هذه الكلمة لن أعطيتك وعشرة أمثالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله فرفض ركف على خديه وجعل يرفض يديه ويقول جعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب رفض يقول كلا كيف يعرف معناها لكن عباد القبور الآن يقولها وهو يقول سبحان القبور لأنه لا يعرف معناها. يقول لا إله إلا الله وهو يقولها بأفعال يقول حول القبر ويذبح له وينذر له ويقول لا إله إلا الله لأنه لا يعرف معناها. حتى يجمع بعض الناس بعض الجهال يطوف حول يطوف الكعبة ويقول يا رسول الله يا رسول الله ما يفهم معناه ما يعرف معنى التوحيد ما يعرف معنى لا إله إلا الله. لكن كفار قريش يعرفون معناه ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد في بعض رسائله فلا خير في رجل كفار قريش يعرف منهم معنى لا إله إلا الله. عباد القبور كثير منهم ما يعرف معنى لا إله إلا الله فلذلك يقولها بلسانه ويقول ما يقال. أما كفار قريش لا ما يقول ما يقوله إلا إلى آخره يرفض أن يقوله لأنه يعرف معناه. لكن عباد القبور اليوم يقولونها بألسنتهم ويقولونها بأفعالهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان ومعناها يعني معنى هذه الكلمة هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي بما يعبد من دونه والبراءة منه يعني تشتمل على شيء لا إله إلا الله لا إله نفي إلا الله إثبات لا إله هذا هو الكفر بالطاغوت البراءة من كل معبود سوى الله. كلمة التوحيد مشتملة على كفر وإيمان كفر بالطاغوت وإيمان بالله كفر بالطاغوت يقول لا إله نفي بجميع أنواع العبادة إلا الله إثبات نفي بجميع أنواع العبادة عن غير الله إلا الله إثبات العبادة بجميع أنواعها لله هذا معناها. ولهذا قال المؤلف معناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه وهذا الأصل لا بري فيما تضمنه ولا شك فيه وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه هو الحق. يعني هذا الأصل وهو أن الرسل بعثوا بالدعوة إلى توحيد الإلهية والعبادة لا شك فيه وأنه تضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله لا شك في هذا ولا يتم إيمان أحد حتى يعلم هذا الأصل أن الرسل بعثوا بتوحيد العبادة وأنه يجب على كل إنسان أن يثق الله بالعبادة ويتبرأ من الشرك وأهله ولا يتم إيمان عبد ولا توحيده حتى يعلم هذا الأصل ويحققه ولعل نقف على هذا الأصل. نأتي دور الأسئلة. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل ويقول ما رأي فضيلتكم يا شيخ في من يعلق التمائم ويقول إن هذا أمر مختلف فيه ولا ينكر فيه على أحد أفيدنا أفادكم الله خاصة وقد انتشر بين المسلمين كلش التمائم والاعتقاد أنها دفع الضر عنهم أو عن أطفالهم أو تجد لهم الرزق وبعضهم قد يعلقها في سيارته. تعليق التمائم من المحرمات الشركية وتعليق التمائم هو أن يعلق في تميمة إما خيطا أو غيره يعلقه في رقبته أو في أو يضعه في ساعده أو في عضده أو في رجله أو يضعه في سيارته. وقد أراني بعض الأخوان شيء من السماء من الخيوط الآن وجدها مع بعض الناس. فتعليق السمائل من المحرمات الشركية. قال عليه الصلاة والسلام في هذه الصحيح إن الرقى والسمائل مستوية في الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام من تعلق سميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه. وإذا علق السميمة يعتقد أنها تدفع الضر بنفسها أو تجلب الخير فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام نعوذ بالله. هذا مخرج عن ملة الإسلام إذا اعتقد أن التميمة أو أن عمل الخير هو الذي الناس يدفع الضر أو يجلب النفس هذا شرك أكبر شرك في الربوبية. ولا أحد يعتقد هذا من المسلمين. الحالة الثانية أن يعلق التميمة ويعتقد أنها سبب والذي يدفع الضر ويجلب النفس هو الله لكن هذه سبب فهذا الشرك الأصل ووصولة إلى الشرك الأكبر وليس السبب ما جعلها الله سببا. وإذا كان المعلق من القرآن أو من الأدعية الشرعية فهذا رخص به بعض أهل العلم رخص في تعليق التميمة إذا كانت من القرآن أو من الأدعية الشرعية قالوا لأنها أدعية وآيات من القرآن ينفع الله بها وهذا هذا عن بعض الصحابة وعطيه قليلا من العلم. وقول الثاني أهل العلم أو الجماهير الند وأنها محرمة ولو كانت من القرآن ولو كانت من الولايات الشرعية لما فيها من تعلق القلب بغير الله ولعموم الأحاديث النصوص فإن النصوص عامة ولم تخص. قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم وفي رسول ولو يقل إلا السميمة هي كانت من القرآن بخلاف الرقى فإنه جعل يخصصها. قال عليه الصلاة والسلام في هذه الآخر اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما عليك في شركة هذا تخصيص. أما التمائم ما جاء ما يخصص نصوص عامة ولأنها وسيلة إلى تعليق التميمة الشركية. لو أجزنا تعليق التميمة من غير القرآن من القرآن أو من أدعية الشرعية لكان وسيلة إلى تعليق التميمة من غير القرآن. وسد الذرائع سد الذرائع معلوم يجب سد الذريعة ولأنها وسيلة إلى امتهانها ودخول الحناف وقضاء الحاجة وهي عليه وفي آيات من القرآن وهذا امتهان الله. فلهذا الصواب الذي عليه الجماهير أنه لا يجب تعليق التميمة حتى ولو كانت من القرآن لما هي من تعلق القلب بغير الله وسدا للذريعة ولم تصف عامة ولم تخصص ولما فيها من ولأنها تعليقها وسيلة إلى امتهانها وقضاء الحاجة وهو متلبس بها. هذا يسأل ويقول ذكر شيخ الإسلام أن من الصوفية من هو معتدل ومن هو غالب وذكر أن من الصوفية وأن من هناك صوفية من أهل السنة المتقدمين كالجنيد ونحوه ومنهم الغلاة المتأخرين كالحلاج وابن عربي ما رأيكم في هذا الكلام؟ نعم الصوفية طبقات ليسوا على حال واحدة. هناك من الصوفية الذين يدعون المغيبات والمكاشفات يدعون علم الغيب فهؤلاء مشركون. وكذلك من يدعو الناس إلى عبادته ويدعي أنه يستحق العبادة أو أنه يتصرف في الكون هؤلاء ملاح كفار. وهناك بعض الصوفية الذين يتعبدون ببعض البدع فهؤلاء مبتدئة بعض البدع ولكن لا يقعون في الشرك لكن عندهم زهد وعندهم تعبدات وأذكار وأذكار وأدعية أو أقوال مبتدعة فهؤلاء مبتدعة ما دام أنهم لم تصل هذه الأوراد والأدعية إلى الأمور الشركية فهؤلاء مبتدعة. وهناك بعض الصوفية الذين يسمون الصوفية وهم وليس عندهم أشياء من هذا لكن عندهم بعض الزهد يسمون بعض الناس صوفية لما عندهم من الزهد والتقشف ولكن ليس عندهم أمور منكرة. المقصود أن الصوفية طبقات منهم كافر ومنهم مبتدع ومنهم من ليس مبتدعا. هذا يقول فضيلة الشيخ إذا أعلن بالمنكر وتضرر منه الخاص والعام والمسلمين هل يفرض على من أعلن بالإنكار على المنابر من خلال وسائل الإعلام ليعلم الناس أن هذا الأمر منكر وحرام؟ وهل صح عن الصحابة والسلف أنهم أعلنوا بالإنكار على من أعلن المنكر أفيدونا أفادكم الله. إذا وجد منكر وأعلن فإنه يجب إنكاره، يجب إنكاره أولا باليد ثم باللسان ثم بالقلب. المراتب الثلاثة التي جاءت في حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان يستطيع إنسان تغييره باليد يجب أن يغير بيده، كما لو كان الإنسان مثل ولي الأمر أو الأمير أو السلطان ورجال فسكة فيما قيل لهم من الصلاحيات، والرجل في بيته إذا كان يستطيع، فإن عجز فإنه ينكر بلسانه. ومن الإنكار من الواجب يرفع به إذا كان هذا منكر، يرفع به إلى ولاة الأمور، إذا أمكن أن يرفع به إلى ولاة الأمور يرفع به ولا يعلى للناس. فالمحتسب يرفع بهذا المنكر ويبلغ ولاة الأمور هذا المنكر حتى يزيله ويأمرون بإزالته، هذا هو الواجب. وإذا كان يمكن إزالة باللسان فإن العلماء يبينون المنكر، يبينون ويعلمون للناس ويوضح الناس أن هذا منكر وأنه لا يجوز لأحد أن يفعله. أما إذا كان يمكن إنكاره من قبل ولاة الأمور فإنه يرفع به إلى ولاة الأمور من قبل الاختصاص، إذا كان النصيحة أمر يتعلق بولاة الأمور أو لا يستطيع إنكاره إلا ولاة الأمور، فإن أهل الفسقة وأهل العلم يبلغون ولاة الأمور. وإذا كان المنكر لا يستطيع إنكار لا باليد ولا باللسان، بحيث أنه لو أنكر باللسان فإنه يحصل عليه ضرر محقق في بدنه أو أهله أو ماله، فإنه ينكر بالقلب، بمعنى أنه يكره هذا المنكر وتظهر علامات الإنكار على وجهه ولا يجالس أهله، ويقوم في هذا المكان الذي يفعل فيه المنكر. يقول فضيلة الشيخ: